بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 77 بعد 700، ونحن مع عنوان: لا يخلد في النار إلا الكفار، الجنة أعدها الله عز وجل للمتقين، والنار أعدها الله عز وجل للكافرين. إذا دخل الكافر النار يدخلها ولا يخرج منها أبدا الآبدين ودار الداهرين، وإذا دخل أهل الجنة الجنة يخلدون فيها لا يخرجون منها أبدا الآبدين ودار الداهرين. فخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. ولكن هناك من يدخل النار أو يدخله الله عز وجل النار وليس من أهلها، هو من المؤمنين الذين رحلوا من هذه الدار على إيمان، ولكن غلبت سيئاتهم حسناتهم، لم يشفع فيهم، لم يغفر لهم لأمر أو أمور يعلمها الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يدخلهم الله عز وجل النار. إذا دخل هؤلاء النار لا يخلدون فيها، وإنما يمكثون فيها ما شاء الله عز وجل، ثم يخرجون منها كما وردت به الأخبار. وحيث نقول كما وردت به الأخبار، نؤكد أن قضية الآخرة قضية سمعية نأخذها من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإذا كان ثمة اجتهاد في النص فهو اجتهاد في فهمه، وليس هناك اجتهاد خارج النص على أن يجتهد الإنسان أن يبذل جهده من أجل أن يتعرف إلى أحوال الناس في الآخرة، ليس مكلفا بهذا، وإنما كلف بأن يأخذ بالنص الذي أتانا من الله عز وجل أو أتانا من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا لمحة قبل أن ندخل فيما قاله المشايخ. أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأخبار كثيرة مستقبلية، وهذه الأخبار عنونت بعناوين، منها التنبؤات المستقبلية. وحيث نقول التنبؤات ليس من باب الظن أو غلبة الظن أو رجم الغيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يحدث عن أمر سيقع يحدث بعلم، أي أعلمه الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، هو الذي أعلمه بما سيكون. وقد جاءت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم إنما ترسم لهذه الأمة مسارها إلى أن تلقى الله عز وجل. ومن الأحاديث ما فيه خارطة لمسار هذه الأمة، كالحديث الذي فيه أول الأمر نبوة، ثم خلافة راشدة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري، ثم خلافة راشدة. إذن ما جاء من أخبار عنه صلى الله عليه وسلم سواء في الكليات أو الجزئيات، هذه كثير منها قضار كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهو صادق. والذي لا يصدقه قبل أن يستمع إلى أخباره، الذي يصدقه بعدما سمع الأخبار عليه أن يصدق، لأنه أخبر بأمور لا يعلمها إلا الله، والإخبار بالغيب من المعجزات، ذلك أن الإنسان محصور بالزمان وبالمكان. ولو تطلع الإنسان إلى المستقبل مهما كان من ذوي العقول الذكية والنبرات الفكرية العالية جدا، فإنه لا يستطيع أن يحيط بما جاء من أخبار عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد وقعت كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بالحيثيات الأولى للنبوة، هذا إذا ما سمع الخبر ثم شاهده بأم عينه، خاصة وأن الأخبار المستقبلية متناثرة أو نثرت على طريق البشرية، فكأنما في كل عصر أخبار، إنما تجلى أمرها في زمنك فأنت تراها. ولعل الحديث الذي نكثر ذكره في هذا الإطار، قال فيه عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما. مع ذلك أن هذه الرؤية التي يخبر عنها هي رؤى من عالم الغيب أو من علام الغيوب، رجال بأيديهم كأذناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنبة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليشم مسيرة كذا وكذا، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كاسيات العاريات ما كان في المدينة من أولها إلى آخرها، ولا حتى في الجاهلية قبل المدينة ما كان هناك امرأة كاسية عارية، بمعنى أنها لابسة وغير لابسة. وإذا قال لم أرهما، وأيضا قضية الرجال الذين بأيديهم كأذناب البقر، هؤلاء الذين يضطهدون الناس ويؤذونهم ويلاحقونهم، يسوقون الناس كما يسوق صاحب البقر بقره، يعني في إذاء في ظلم في تعدي. إذا أنت رأيت أمثال هؤلاء وكان هؤلاء في عصرك، مع ذلك أنك رأي العين أمام واقعة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من 15 قرن تقريبا، هذا يرشح إلى أن تقول بما أنه صادق في الأخبار الدنيوية التي جاءت تتابعا في ظهورها، فإنه صلى الله عليه وسلم سيكون صادقا، بل هو صادق في الأخبار التي إنما أتت عنه تكشف لنا عما سيكون من عالم البرزخ إلى أن نلقى الله عز وجل، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذن قضية الآخرة سمعية، لا نتطاول على الآخرة، لا نضيف إليها ما لا نص فيه ولا يدل عليه نص، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمامها لا يخلد في النار إلا الكفار، هذا هو اللي ثبت. وخلود الكفار في النار كخلود أهل الجنة في الجنة، من حيث إن كل من الخلودين إنما هو بإذن الله تبارك وتعالى، الإذن الكوني. ولعل الآية الفذة التي ما تكررت في القرآن في سورة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كأنما يراد هنا أن نصفي التصور. كيف نصفي التصور؟ قال بالنسبة لوجود الله عز وجل لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. لو جئت الآن إلى المخلوقات، المخلوقات لها بداية ولها نهاية، حيث سبق المخلوقات بالعدم وحيث يطويها العدم من بعد ذلك. لكن يأتي الآن التصور أن أهل الجنة باقون أبد الآبدين ودهر الدائرين، مع ذلك أني أستطيع أن أقول أن أهل الجنة لا نهاية لوجودهم. إذا كان الله عز وجل لا نهاية لوجوده، وقد جاء التصور ليقول وأهل الجنة بالجنة لا نهاية لوجودهم، هل التقت الحقيقة مع الحقيقة؟ هل البقاء هنا الذي هو لله عز وجل كالبقاء هناك الذي هو لأهل الجنة؟ أبدا، بدليل بإذن ربهم. يعني لولا أن الله عز وجل أخبرنا أنهم أبد الآبدين ودهر الداهرين في الجنة أو في النار، لقلنا يمكن أن ينقطع وجود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لماذا قال؟ لأن بقاءهم ليس ذاتيا، وهذه تحتاج إلى وقفة لمدة ثانيتين فقط. فرق كبير بين الوجود الذاتي والوجود الممنوح من الغير. وجودنا نحن الآن هذا الوجود ليس منا، وإنما هناك من أوجدنا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذا كان وجودنا ممنوحا من الله عز وجل، أما وجود الله فليس ممنوحا من غيره، وجوده ذاتي فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، وحيث كان وجوده ذاتي لم يسبق وجوده عدم، وبالتالي لا ينقضي وجوده، لا ينقطع وجوده. أما وجود أهل الجنة في الجنة وبقاء أهل الجنة في الجنة فليس بقاء ذاتيا، وإنما هو بقاء ممنوح لهم من الله جل جلاله. هذه لعلها. ونأتي الآن إلى قوله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا في نقطة فرق فيها العلماء علماء اللغة بين ما وبين من. من للعقلاء وما لغير عقلاء. من اسم موصول، من تأتي اسم استفهام. من جاء البارحة، من اسم موصول يسبح له من في السماوات، من وما أيضا. لكن ما لغير عقلاء، وهذا استعمال اللغة ولا ضير من هذا الاستعمال على الإطلاق. هنا قال ربنا: إلا ما شاء ربك. إلا يعني أهل الجنة في الجنة السعداء يخلدون ما دامت السماوات والأرض، وقد مر معنى هذا. إلا ما شاء ربك، وأهل النار في النار أيضا إلا ما شاء ربك. فلماذا قال ما مع أن معناها من؟ ما إلا من شاء. لو قلت إلا من شاء فسرت قبل أن ندخل في هذا. أجدني أمام سيارة أنتم ما رأيتمها ولا أنا رأيتها، لكن تخيلت أنه لما نزل منها ما كان منه إلا أن فك المقود منها وحمله تحت إبطه ودخل به إلى الدار. قلنا: لماذا هذا؟ قال: لأنهم أو لأن هناك من يسرق السيارات. قلنا: طيب ما الذي أنت فعلته؟ قال: الذي يسرق هذه السيارة لا يقدر. قلنا: لماذا؟ قال: لأنها فقدت المقود، ذلك أنه إذا كان لا مقود ما بيستطيع يتحرك فيها. جميل جدا هذا الكلام. أيمكن أن نعمم هذا المعنى على أن من لا مقود له لا هدي له يضرب شرقا وغربا، ذلك أنه لا مقود له. أيمكن أن نفهم من هذا أن ربان السفينة، وأنت خبير بأن الربان يقود السفينة بمقود، سواء كان عصا أو كان نصف دائرة أو قل ما شئت، المهم حتى قائد الطيارة، قائد الطيارة لا يشترط أن يكون مقود الطيارة كمقود السيارة، لكنه ولو كانت عصا إذا هناك مقود. فمن لا مقود له لا سير له ولا يقطع مسافة ولا يصل إلى هدف على الإطلاق. الذي يضرب في البحر دون ما هدف، يعني دون ما مقود يقوده أو يقود سفينته لبلوغه، هذا يضرب مشارق ومغارب، ربما استنفد الطاقة كلها دون أن يصل إلى ساحل أو شاطئ، لأنه لا يوجد لا ساحلا ولا شاطئا. طيب لماذا سقط هذا؟ قال: قضية الآخرة هي مقود المسلم، إذا فك هذا المقود ضرب مشارق الأرض ومغاربها، يسير على غير هدى، لا ينتفع من عمره على الإطلاق، بل يضيع عمره سدى. ينبغي أن يكون له مقود. وهناك أمثلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالمقود، أقف عند واحدة فقط وهي مهمة جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان في الطريق ومعه أحد الصحابة، فعرض له رجل وقال له: يا أمير المؤمنين أعدني على فلان. فسيدنا عمر كان مشغولا، قال له: يترك أحدكم أمير المؤمنين ولا يأتيه حتى إذا من شغل بأمر جاءه فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على فلان، يعني حينما أكون متفرغا لكم لا يأتي أحدكم، وحينما يكون منشغلا بأمر. وسبحان الله، صاحب الحاجة أرعن، لا يريد إلا قضاءها. هو يريد، طيب عمر رضي الله عنه مشغول بأمر آخر، هو أمير المؤمنين وكل البلاد المفتوحة إنما تحت توجيهه وتدبيره، ومع ذلك خفقه بالدرة. بعدما خفقه قال: تعال تعال امسك الدرة هذه اخفقني. قالوا لا والله اتركها لله. فاخافوا اكثر اتركها لله، يعني المشكلة صارت مشكلة، بدل من ان يخفقوا خفقة بخفقة الان يتركها لله عز وجل. المهم ابى ان يقتص. اين الشاهد؟ لما وصل عمر الى البيت ومعه الضيف، توضأ صلى ركعتين وأخذ يقول لنفسه: ماذا تقول لربك يا عمر؟ ماذا تقول لربك؟ جاءك رجل يستعديك فخفقته بالدرة. هذا لو لم يكن عمر مقوده من المقاود الراسخة الواضحة الثابتة لما سأل نفسه هذا السؤال. وماذا يفعل بواحد من الرعية إنما عرض له خفقه بالدرة؟ يخفق بمئة درة، شو المشكلة؟ قال لا، في مشكلة. عمر يحسب الآخرة، يحسب حساب الآخرة. عمر يتحرك في عرصات يوم القيامة. ووالله لو أن القاضي أو المحامي أو المدرس أو العامل أو المزارع أو الموظف أو الشرطي أو أي فرد من أفراد المجتمع استحضروا هذا المعنى، والله لكنا في جنة قبل أن نرحل إلى الجنة 100%. هذا الكلام، ماذا تقول لربك؟ قل لي ماذا تقول لربك الآن. هو على يقين أنه سيقال له، سيسأل، إذا بما تجيب؟ دعك من هذه. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذه أشد ترى وإن كانت هي أخفى. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان معه بعض أصحابه، فتوجه إلى ضاحية المدينة، وهناك وضعت له سفرة، فهذه السفرة مر بها راعٍ في طعام. قال له: هلما يا راعي. أتكلم عن راعي، أنا راعي غنم وليس خريج جامعة، حتى يقال والله هذا مثقف وهذا ليس بمثقف، الراعي يعني في البرية. قال: هلما يا راعي، هلما إلى الطعام. قال له الراعي: إني صائم. قال له: أفي هذا اليوم؟ قال: إنما أصوم أتدارك به الأيام الخالية. يظهر أنه حاسب نفسه فوجد في نفسه تقصيرا. حر وإنت في الجبال على سفح جبل وتصوم؟ قال: والله أنا عم بدارك. فأراد أن يختبره، وهذا الاختبار درس مهم جدا. أحيانا يظن المسلم أنه قد أدى دوره فيما طلب منه إذا كان يتقن الصلاة، أما وراء الصلاة لا علاقة للإسلام به ولا هو للإسلام، ما له علاقة بالإسلام، خارج الصلاة. لو كنت نزقا خشنا كالمبرد في معاملاتك، هذا ما له علاقة، المهم أنه عم صلي، وبعدين أحسن الصلاة لا تنسى. أو إذا صام ظن أنه صار من الخلفاء الراشدين، أو قل ما شئت، هذه مشكلة. أو إذا سبح الله بعد الصلاة، معناتها الآن هو من القمم، يعني في البروس الأعلى. قل لا، الإسلام كل متكامل، الإسلام يبدأ من الباطن. قل لي ما حال قلبك مع الله؟ إذا كان حال قلبك مع الله عز وجل طيبا، مع ذلك أن هذه الجوارح لا يمكن أن يتأتى منها إلا طيب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، المضغة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الإسلام كل، رائحتك عطرة طيبة في الأخلاق وفي المعاملات وفي الدرهم وفي الدينار وفي البيع وفي الشراء وفي نقل الأخبار، في نقل الأخبار. قل ما شئت أنت من سلوكياته. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أراد أن يختبره، فقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها؟ السؤال واضح يا أراعي، هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك؟ ما قال من الغنم حتى ما يذكر بشيء آخر، هو من غنمك. فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليها، أنت صائم. الراعي قال له مباشرة: ليست لي بغنم، هيب غنمي معك لها صاحب. ولا تنسى أن المحافظة على حقوق الآخرين أهم من الصلاة. مع السموم كانت الصلاة، مو صلاة عمود الدين. لو أحسنت الصلاة لأحسنت التعامل مع الناس وحفظ حقوق الناس. وهذا لعله راجع إلى المسخ الذي طرأ على كثير من النفوس ظن منه أنه يكفيه أن يقوم بحسنة ولو أتى بألف سيئة معها يصلح حاله كحال ذلك اللص الذي يمكن أن نكثر من ذكره. وجده يسرق فتابعه، فإذا به يعطي السارق مما سرق درهما لفقير، أمسك به قال له خير أنت سرقت من هنا صدقت من هنا؟ قال له المسألة سهلة جدا بالرياضيات، يضع أنه أستاذ رياضيات أو أخذ دروس رياضيات وكان مبرزا فيها. قال له السيئة بسيئة وأنا سرقت، الحسنة بعشرة مع تبقي تسعة. والله فهم، لاحظ هذا الفهم، فهم لص، هذا فقه لصي، فقه لصي حقيقة. حذرتنا شريعة الله عز وجل من مخالفة الأولى على فكرة. أخفى، وهذا كلام العارفين بالله عز وجل، أخفى الله عز وجل سخطه في المعاصي وأخفى رضاه في الطاعات. لا تتهاون، لا تقول هذا سواك، هذا سواك ولا شيء، لا لا أبدا. لا تتهاون في حسنه لأنه ما تدري بما يقبلك الله عز وجل. وشاهدين فقط، أنا طولت. مومس طبعا ما ذكر الحديث تشجيعا على مثل هذا السلوك. مومس سقط كلبا عطشا فشكر الله عز وجل سقيها وغفر لها. امرأة حبست هرة فلم تطعمها ولم تطلقها فأدخلها الله النار، عذبت هرة عذبت. أحيانا الحسنة هي ترفعك، ما تدري ربما قال لك والدك رضي الله عنك اللهم ارض عنه بكفيك، لكن أنت ما تكتفي بهذا، احرص على أن تنال ما تستطيع من الحسنات. بناء على هذا قال له ليس لي بغنم. ابن عمر ما سكى، أراد أن يكمل الاختبار، قال له فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت أكلها الذئب. يعني ماذا يفعل صاحب الغنم إذا فقد غنمه من كلها الغنم وقلت له أكلها الذئب؟ الراعي غضب، ما تحمل هذا الاختبار، غضب وولى ظهره وهو يقول وأين الله وأين الله وأين الله. إذن هو المقود بيده، هو ليست المسألة اضحك أنا على رب الغنم وأقول والله أكلها الذئب وأنسف أنا ثمنها، لا أبدا. مسألة هناك المطلع علينا العالم بالسرائر الذي لا يغفل عن مثقال ذرة، الذي أحاط بكل شيء علما، الشهيد على كل شيء، مقام المراقبة إن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخر ما هنالك. يقول فوقع قوله في نفس ابن عمر موقعا عجيبا، رجع إلى المدينة فسأل من رب الغنم فلان، أتاه اشترى منه الغنم واشترى منه الراعية وأعتق الراعية ووهبه الغنم كله وقال له لقد أعتقتك كلمتك في الدنيا وأرجو الله أن تعتقك في الآخرة. كلمة واحدة فقط. إذا في مقود ولا ما في مقود؟ في مقود. فأنت الآن ابحث عن المقود، لا تقل هي غفلة، ما ينبغي أن تأذن للغفلة أن تسري في قلبك ولا لحظة واحدة. الآن يأتي ما قاله العلماء. ماذا قال العلماء في قضية الاستثناء؟ نحن نركز عليها، لأن الذين قالوا بفناء النار وقد أخطأوا خطأ فاحشا، وقلنا لم يكفروا مع أن هذا كفر، لأنهم تأولوا أثبتوا الخلود، لكنهم قالوا خلود منقطع، ومما اعتمدوا عليه إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. هنا يقول المشايخ إن الاستثناء إنما هو من قوله شقوا وسعدوا. ما معنى هذا الكلام؟ شقوا الواو فاعل ترجع إلى الأشقياء، سعدوا الواو ترجع للسعداء. إذا جئنا للاستثناء الآن، إلا ما شاء ربك، إلا من شاء ربك من الأشقياء ألا يشقوا أبد الآبدين، وإلا ما شاء ربك من السعداء أن يسعدوا أبد الآبدين. قل لي هي مشكلة أيضا. قل لك لا، ليس كل أهل الجنة يدخلون الجنة مباشرة، هناك من يتأخر دخولهم الجنة. من؟ الذين كانوا في النار وهم من أهل الجنة سيبقون في النار مدة ثم يخرجون. إذا لم يشاركوا من دخل الجنة أول ما دخلت الجنة، لم يشاركوهم بالدخول. إذا هناك فجوة، إلا ما شاء ربك من أولئك الذين يؤخر دخولهم الجنة وهم كانوا في النار. في المقابل أولئك الذين شقوا، قال أولئك الذين أدخلهم الله النار مع أنهم ليسوا من أهلها، فهؤلاء هم الأشقياء في الظاهر، ولكن حقيقة أمرهم أنهم سيئون إلى الجنة. يقول إلا ما شاء بمعنى إلا من شاء، مع توظفت ما على معنى من. أعطيني دليل من القرآن أو من استعمال اللغة العربية. يقول الله تبارك وتعالى، وهذه لا تقرأها على زوجتك، لأنه أغلب الزوجات الآن إذا ما عرفنا هذا، إحداهن اشتكت، قالت زوجها ما بيعرف إلا التعدد، ما يلتزم بالإسلام إلا بالتعدد فقط، تعرف كل شيء ولا سنة يقوم بها، وحتى الفرض يقطع به تقطيعا، وإذا ما جاءت من أجل أن توجهه أو تنصحه قال لي طيب الإسلام أباحة؟ الآن أنت ما أخذت من الإسلام إلى التعدد، إذا ما بحاجة تعالج هذه المسألة. لا يعني على الإطلاق أنه إذا لم يكن ملتزما أن ما قاله من الخطأ، ليس من الخطأ، ليس ملتزما إلا بهذا. يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث أو ربع. ماذا قال؟ فانكحوا ما طاب، مو من طاب، لأنه فانكحوا نساء يعني، وما لغير العاقل. قال لا، هنا ما لا يراد منها المرأة فانكحوا المرأة، يراد منها العدد، يعني فانكحوا العدد الذي يطيب لكم مثنى وثلاث وربع. ومن أنكى الفقه ذلك الفقه العجيب، ونحن في عصر كثر فيه الفقهاء، ولكن فقهاء بلا فقه، وهذا صحيح، لأن الفقيه ينبغي أن يدخل في مدرسة التفقه ويتلمذ على أيدي المشايخ الثقات. يقولون مثنى وثلاث ورباع، مثنى وثلاث ورباع تسعة صار، يعني كأنما قال له انكح تنتين زائد ثلاثة زائد أربعة. قل الله لا يعطيك العافية على هذا الفهم، حقيقة هو مثنى أو إذا شئت ثلاثة أو أربعة آخر حد، أمو تسعة، واضح كيف جمع؟ هو مثنى وثلاث ورباع، هو جمع، واضح. إذن هذا ليس من الفقه المقبول على الإطلاق، وإنما فقه شهوي مبني على جهالة بطراق الاستنباط وما قاله العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. عن ابن عباس في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قال شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، صحيح، إلى ما شاء ربه، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يخلد أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، وقد شاء، لأن هناك نصوص أخرى تدل. ومن هنا كلمة شاء، هذه كلمة لها مضمونها المرتبط بالحقائق. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم من السابقين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أو وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلا أن شاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب أما شاء الله نلحق بهم بالنص، إنك ميتون وإنهم ميتون، لكن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. وقد قال الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى: هذا لون من ألوان المطابقة للحقائق والوقائع وحقائق التوحيد، ذلك أن الفعل، نتكلم عن الفعل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا قال لأن الغد ظرف زماني ليس بيدك، ربما يبقى من السبعد أن يكون يوم الأحد باقي يوم الأحد، لكن من يضمن لي أنه أنا أبقى؟ إذا بقاء الفاعل الذي نوى أن يفعل هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل. الأمر الثاني، من قال لك إنه ييسر لك ما تراه ميسرا الآن في الغد؟ لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. من قال لك أنه لا يعرض لك ما يمنعك من أن تقوم بما نويت أن تقوم به في الغد؟ هو خارج من بيته متجه إلى وقع فحمي إلى المستشفى وجبس، هو ما معه خبر، ما كان يخطر بباله أنه سيحمل إلى المستشفى. ألا يعرض لنا نحن أحيانا ما يشغلنا عن الهدف الذي نحن متجهون إليه؟ إذن حيث تقول إن شاء الله تكل الأمر لمن بيده الأمر، فإذا شاء نحمد الله عز وجل على أنه تحقق ما قلنا، وإن لم يشاء نقول قدر الله وما شاء فعل. ويقول إلا فلسفة جحا، جحا له فلسفة، ما فلسفتك يا جحا؟ قال: خرج من باب داره يجر حماره إلى السوق، فالتقاه جاره، السلام عليكم. وعليكم السلام، إلى أين يا جحا؟ قال له: إلى السوق لأبيع الحمار. فقال له: قل إن شاء الله. قال: لماذا أقول إن شاء الله؟ أنا صاحب الحمار والحمار بيدي والسوق حاضر وفي زبائن، قل لماذا أقول إن شاء الله؟ فهز جاره برأسه وعلم أنه لون من ألوان العناد والمجاحدة. رجع جحا عند العصر، قال له: ما معه شيء. قال له: عساك بعت الحمار. قال له: سرق إن شاء الله، الحمار سرق وإن شاء الله صار الآن لاحق. والله مستاهل، والله مستاهل. تعرف أنا لو كنت أسمع لسرقت الحمار، بس ما إن شاء الله يعني ما أفعلها، لكن فقط أنا كنت سرقت الحمار، قلت له: منيح، عجبك أنت الحمار سرق، ولا قال له: الحمار بيدي وأنا صاحب الحمار والسوق موجود والزبائن. لاحظ كيف ضمن، ما ضمن، ما أدراك أنه سيأتي من يأتي من أجل كذا. هذه اسمها فلسفة جحا. ولذلك ترى لا يقال إن شاء الله على أمر فعلته البارحة، إن شاء الله، لكن تقول إن شاء الله على ما أنت تنوي أن تفعله. وهذا نعم، هذا يعني خواطر. كنت مرة في مسجد وواحد من جماعة التبليغ كان يلقي بيانا، أن الحقيقة يعني ضاق صدري من كثرة ما قال إن شاء الله. أنت بتقليوش؟ قل لك نعم. أنا أقول لك لماذا ضاق صدري. كان عم يتعرض لسيرة المسلمين، نحن قال انه ضاع من المسلمين الاندلس ان شاء الله، وضاع من المسلمين ادرنا ان شاء الله. لك يا اخي الان ضاعت هي، ما يقال إن شاء الله على ما ضاع، إن شاء الله على المستقبل في تقوي استقواء بالله عز وجل. ضاع من المسلمين فلسطين إن شاء الله، لا لا لا يا أخي، قل إن شاء الله فيما يستقبل الأيام، ولا تجري إن شاء الله على أمر قد مضى. مات أبوه من سنتين، قلنا له ما حال الوالد؟ قال مات إن شاء الله من سنتين. ما ورده يعني قضي هذا، ما عارف ما معنى إن شاء الله. ثم يقول هنا: هناك من ذهب إلى انقطاع العذاب عن الكفار في النار، انقطاع العذاب. نحن نتكلم الآن نحن في درس علم، وإلا الأصل ما بحاجة لذكر هذه الترهات الفكرية. وذهب إلى أنهم يخرجون من النار، هذه قرر ابن كثير وكثير من العلماء أنها من غرائب التوجهات والمذاهب التي ليس لها ذرة من دليل على الإطلاق. ابن حجر معروف صاحب الزواجر عن اضطراب الكبائر قال: قد مال بعض المتأخرين إلى هذا، إلى هذا يعني إلى أنهم يخرجون، إلى أن العذاب ينقطع عنهم، بعض المتأخرين، ذكرت هذا أنا في مجالس سابقة، ونصره بعدة أوجه من وجهة النظر. ثم يقول ابن حجر: وهو مذهب رديء مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهاده ونجاده، يعني في أسافل من الفكر وربما تجد سفوحا، ما عندنا مشكلة. وهذا لوم الألوان محاورة العلماء لتقرير الحقائق. ما الذي اعتمد عليه صاحب هذا المذهب؟ يعني لماذا قال أنه سينقطع العذاب؟ لماذا قال سيخرج أبو جهل ليكون في جنات الله تبارك وتعالى؟ وهذا كلام رديء، حقيقة رديء، يعني هي عبارة مهذبة أنه هذا رديء. اعتمد صاحب هذا المذهب على حديث شريف، والله جيد، لكن قبل أن أقول ما الحديث، الحديث المتواتر هو الذي تبنى عليه عقيدة، وإذا كان متواترا سندا وقطعي الدلالة معنى يكفر منكره. كل القرآن الكريم متواتر الثبوت، لكنه ليس كل القرآن الكريم قطعي الدلالة من الآيات ما هو ظني الدلالة. والخلاف بين الفقهاء إنما يبتنى على ما كان ظني الدلالة لا قطعي الدلالة. ولذلك من أنكر آية من كتاب الله عز وجل ثبوتا يكفر، ومن أنكر دلالة قطعية لآية من آيات الله عز وجل يكفر. طبعا هنا ليس مجال تكفير وسوق تكفير، وإنما يكفر لأنه أنكر ما تواتر ثبوته. لكن لو أنه قد أنكر معنى لنص ليس قطعي الدلالة عليه فهذا لا مانع. وقد اختلف العلماء في مثل قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، اقرأ أقوال العلماء في وامسحوا بآية الوضوء. الأحاديث المتواترة الآن، الحديث المتواتر هو الذي ثبت نقلا من جمع لجمع لجمع إلى مصدره، وينبغي أن يكون قطعي الدلالة هذا يكفر، أما إن لم يكن قاطع الدلالة لا يكفر. جميل جدا. الحديث الصحيح لا تبتنى عليه عقيدة يكفر منكرها وإنما يستأنس به. فهنا الحديث الذي قالوا واعتمدوه، قالوا به واعتمدوه، هو حديث غريب أصلا لا يصلح لاستنباط حكم ناقض من نواقض الوضوء، مو قضية أخروية كالجنة والنار، ليس كلامي هذا، أنا عم أقول ما قاله العلماء في هذا. يقول هنا: اعتمد صاحب هذا المذهب على حديث غريب. أين ورد؟ في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صديب عجلان، قال ابن كثير قبل أن نقول الحديث سنده ضعيف. طيب سند ضعيف أنا ببني عليه عقيدة وأنكر، لاحظ وأنكر، أنكر ليس جحودا، أنكر ما ثبت أن أهل النار خالدون فيها أبدا أبدا، ما صحيح هذا الكلام، لا ينسخ حديث بمثل هذا نص قرآني. يقول هنا وحديث الحسن البصري أيضا عن عمر لو لبث أهل النار، لاحظ هذا الحديث، لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج رمال كثير جدا لكان لهم يوم يخرجون فيه. طب إذا أخذ هذا، هذا وهج، في وهج معين، يقول لا المضمون، من المقصود بأهل النار هنا؟ إذا كان المقصود بأهل النار الذين هم أهلها الذين هم كفار، ليس صحيحا، لأنه عندنا نصوص أخرى هي المرجحة، هي التي نرجحها على هذا. ثم هذا الحديث ما وزنه؟ سؤال مهم جدا، ما قيمة هذا الحديث في فن الحديث؟ يقول هنا منقطع الحديث، يعني ما نقل عن عمر منقطع، منقطع يعني في رجل من السند ساقط. طيب كيف أنا أخذ بحديث منقطع ومع ذلك كأنه يتلجج في الصدر مثل هذا المعنى؟ نقول نحن عرضناه من أجل إذا ما سمعناه نبذناه ولا نبني عليه على الإطلاق، منقطع كما قال ابن حجر. لماذا هو منقطع؟ قال لأنه رواه الحسن عن عمر، وما ثبت أن الحسن قد سمعه من عمر، ما ثبت أن الحسن قد سمعه، هذا هو علم الحديث. ثم يقول وقال وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين، افترض أنه ثبت يكون على الموحدين الذين لا يقون في النار فعلا، كما ورد عن ابن مسعود ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد، ليس في أحد من الموحدين. وأنا ينبغي أن أخذ النصوص على وجهها، النصوص لا تتعارض، يعني لا يقول الله عز وجل في موضع خالدين فيها أبدا عن أهلنا، ثم في موضع يأتي حديث يقول يخرجون منها ما وما هم بخارجين منها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذا جاء واحد قال خارجين، قل له أي من هم؟ أتتكلم عن هؤلاء الذين قال الله عنهم وما هم بخارجين؟ لا يصح هذا، لأنه لا يقول ما هم بخارجين بالقرآن ويقول عن حديث إنه بخارجين منها. قال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني، طبعا هذا الصنعاني من العلماء الثقات الذين علقوا على ما ذهب إليه الألباني وما تبعه عليه ابن القيم، عفوا ما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ذهب ابن تيمية ونصره ابن القيم على أنه لا يبقى في النار كافر، وكانت شطحة أو سقطة قوية جدا، سقطة مدمرة حقيقة. فجاء محمد بن إسماعيل الصنعاني، وهذا كتاب رفع الأستار اسمه، عن خلود أهل النار في النار للصنعاني، كتاب من أنفس ما ألف، قرابة 90 صفحة فقط. من حققه؟ الشيخ ناصر الدين الألباني، تحقيق على مستوى راقي فعلا، وفيه نصرة لمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ محمد بن إسماعيل صنعاني تعليقا على حديث الحسن، الحسن عن عمر، ما قلنا الحسن عن عمر، ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية، يعني لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على مسألة فرعية من نواقض الوضوء كما قلنا، فكيف بقضية عقدية؟ كيف بمسألة قيل إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة؟ ثم يتابع الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني على ما نتابع به إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. ما ينبغي أن يضيق صدر فيما يعني فيما جرى من حوارات بين العلماء، نحن بمجلس علم أن ينبغي أن نتعرض لكل جزئيات المسألة التي نحن بصددها، نحن بصدد أهل الجنة يخذون أبد الآبدين وأهل النار يخلدون أبدا الآبدين. من يخرج من النار حيث يدخلها ليسوا أهل النار الذين هم كفار أو الذين هم مشركون. أما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، معناته ما في مغفرة عند الله. اللهم صل على سيدنا محمد.